في بلادنا يقوم رجل في مقام عمدة الحي ونضطر إلى توقيعه وختمه لقضاء حوائجنا، فإذا أتيناه أكثر من مرة للتوقيع على معاملاتنا فإنه لا يسهل أمورنا حتى نعطيه بعض النقود، فإذا لم يعطه بعض الناس فإنه يرفض أن يوقع له سواء كان توقيعا أو غيره، فنخشى أن تكون هذه النقود نوعا من الرشوة، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا الشخص إما أن يكون معينا من جهة الدولة، وإما أن يكون من جهة نفسه، فإذا كان معينا من جهة الدولة فالدولة تدفع له مرتبا يتقاضاه في مقابل ما يقوم به من هذه الأعمال، وعلى هذا الأساس فلا يجوز أن يدفع له شيء من المواطنين، وإذا دفع إليه شيء فيكون هذا من باب الرشوة. ولا شك أن الرشوة محرمة لما يترتب عليها من الآثار السيئة، لا بالنسبة للفرد ولا بالنسبة للمجتمع. وإذا كان هذا الشخص غير موظف من جهة الدولة فيجوز أن يدفع له في مقابل ما يقوم به من عمل، ولكن فيه تنبيه هنا، وهو أن بعض الناس الذين يكونون من هذا النوع يكون عندهم تعسف وخروج عن الطريق السوي، ومعنى ذلك في هذا المقام هو أنه يطلب أكثر مما يستحق، لأن الناس لا يجدون أحدا يؤدي نفس العمل الذي يؤديه هذا الشخص من أجل تحقيق مصالحهم، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا زائدا عن ما يقتضيه العرف. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من أحمد عبد الرحمن مسلم الهندي، يقول في رسالته: رجل غادر وطنه ولم ندري إلى أين ذهب، وعندما سافر من القرية كان له أب وأخ شقيق وأخ من أبيه فقط. كان له أب وأخ شقيق وأخ من أبيه فقط، والآن قد مضى له أكثر من 60 سنة، وقد توفي أبوه وأخوه الشقيق، وآخرهم موتا أخوه الذي من أبيه. أفتونا من هو أحق بمال الغائب الذي لا ندري هل مات قبل أبيه أو بعده؟ الجواب: هذه المسألة من المسائل التي يرجع فيها إلى المحاكم من أجل أن يقوم القاضي بما يقتضيه الوجه الشرعي من جهة تطبيق حكم المفقود عليه أو عدم تطبيقه، ومن ثم تترتب الأحكام فيما بعد ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا بد من ترتيب وفيات الذين توفوا وحصر ورثة كل واحد منهم، فإذا ضم هذا إلى ما يصدر من القاضي بعد ذلك بالإمكان توجيه السؤال إلى القاضي الذي يصدر الحكم، ويثبت عنده حصر الوراثة، أو أن السائل يرفع ذلك إلى جهة الإفتاء. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المرسلة حاميم سين من القصيم بريدة، تقول في رسالتها: ما حكم الذهب المعد لللبس؟ هل عليه زكاة أم لا؟ فقد سمعت بأن الذهب المعد لللبس ليس عليه زكاة لأنه أعد لللبس لا للتجارة، ولو أنه لا يلبس إلا مرة في السنة مثلا أو أقل من ذلك. وهل إذا كان فيه الزكاة فهل تؤخذ من نفسه، أي من عين الذهب، وذلك ببيع جزء منه وأخذ مقدار الزكاة، أم من إخراجها من مال زائد عليه؟ وعلى من تجب الزكاة، هل على الزوجة أم على الزوج؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: أولا أن الذهب سواء أعد للتجارة أو أعد للإجارة أو أعد للاستعمال فإنها تجب فيه الزكاة، وذلك لعموم الأدلة التي جاءت دالة على إيجاب الزكاة في الذهب وفي الفضة. ثانيا، من جهة الزكاة التي تجب في الذهب إذا بلغ نصابا، والنصاب هو أحد وزن 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه بالجنيه السعودي. فإذا بلغ الذهب نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عند المرأة مما تجب فيه الزكاة من النقدين، فحينئذ تجب فيه الزكاة. ثالثا، الزكاة لا تجب على الزوج، وإنما تجب على الزوجة لأنها هي المالكة للذهب، لكن لو أراد الزوج أن يتبرأ عنها بإخراج الزكاة جاز ذلك، ولكن لا بد من أن يخبرها بأنه سيخرج الزكاة عنها، لأن الزكاة عبادة من العبادات، هي عبادة مالية، والعبادة المالية تدخلها النيابة، ولكن لا بد أن النائب يخبر المنوب عنه من جهة أنه سيؤدي عنه هذه العبادة. رابعا، من جهة الزكاة التي تخرج هي إن أخرجت من ما عند من وجبت عليه الزكاة من النقود الأخرى فهذا جائزا، يعني ليس فيه شيء، ليس من الشرط أن تخرج الزكاة من عين الذهب الذي وجبت فيه الزكاة، المهم هو إخراج الزكاة. خامسا، مقدار الزكاة التي تجب هي ربع العشر، يعني 2.5%، ربع العشر، وهو 2.5%، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردت للبرنامج من عبد الله دخيل الله العامري من بلاد العوامر، يقول: ما حكم شارب الدخان؟ حيث سمعت من بعض الوعاظ وعيدا شديدا له بعد موته، أفيدونا أفادكم الله. الجواب: شرب الدخان لا يجوز، وكذلك زراعته والتجار به، وذلك لما يترتب عليه على شربه من المفاسد من الأضرار، سواء كانت أضرارا فكرية أو عقلية أو نفسية أو صحية أو مالية. وقد جاء في القرآن ما يدل على تحريم الخبائث في قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولو سأل الشخص عاقلا من العقلاء وقال له هل هذا من الخبائث أو من الطيبات، فقال إنه من الخبائث. وقد أكدت البحوث العلمية التي نشرت في الصحف وكذلك الكتب المؤلفة أنه يشتمل على أضرار عظيمة وليس فيه في الحقيقة مصلحة، وما كان كذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يشربه ولا يجوز أن يزرعه أو أن يتجر به أو أن يكون سمسارا في بيعه وشرائه. والله جل وعلا قال في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وجاء تحريم الخمر تحريما جازما، وذلك لأن أضراره أكثر من منافعه. فكذلك الدخان يكون محرما بالنظر إلى أن مضاره أكثر من منافعه، إن قيل إن فيه منافع وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني في رسالته يقول هناك بعض من الشباب يؤخرون صلاة المغرب بسبب مشاهدة المباريات الرياضية في التلفاز أو في غيره، وأحيانا يؤخرون صلاة العشاء بسبب السهر في المنتزهات والأماكن العامة، فما حكم صلاتهم في وقت متأخر؟ الجواب الأعمال التي تتعارض مع أداء الصلاة جماعة أو مع أداء الصلاة في وقتها إذا لم يتمكن الشخص من أدائها جماعة، هذه الأعمال التي تزاحم الصلاة كاللعب بالكرة هذه لا يجوز لعبها ولا يجوز للإنسان أن يشاهدها، سواء أكان من المشاهدين الحاضرين في الملاعب أو كان من المشاهدين الذين يشاهدون في التلفزيون، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أخر صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو أي صلاة من الصلوات. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يؤدي الصلاة جماعة، وإذا لم يتمكن لعذر يعذره الله فيه فإنه يؤديها في وقتها وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل حسن علي الحسن من السودان الفاشر المستشفى البيطري. الأخ حسن يقول في رسالته يسأل عن التيمم، يقول يحدث أحيانا أن يحترم الشخص ليلا ولا يستطيع أن يغتسل لشدة البرد أو لأي عذر فيضطر إلى التيمم، سؤالي هل يجب عليه أن يغتسل إذا أراد صلاة الظهر بعد ذلك أم يمكنه أن يصلي الظهر بدون الحاجة للغسل؟ هذا سؤاله. ويوافقه في هذا سؤال آخر لمستمع آخر هو مصطفى سيد أحمد علي حول التيمم أيضا، يقول ما هي نواقض التيمم وهل يمكن للشخص أن يصلي فرضين بتيمم واحد؟ الجواب عن السؤال الأول وهو أن الشخص إذا عرض له ما يوجب الاغتسال كالاحتلام وكان اغتساله ينشأ عنه ضرر عظيم عليه، يعني يحصل فيه مشقة خارجة عن المعتاد، فإنه يرخص له في أن يتيمم لتلك الصلاة. وعلى هذا الأساس إذا زال هذا المانع فإنه يغتسل ويصلي باغتساله الصلوات المقبلة، وأما الصلاة التي صلاها بالتيمم فإنه لا يعيدها. وقد ذكر في سؤاله أعذارا أخرى، وكلمة أعذارا أخرى هذه دائرتها واسعة ولا يمكن الإجابة عليها إلا على أساس التقعيد الذي سبق، وهو أنه إذا كان الاغتسال يضره يعني يحصل عليه ضرر، أو أنه لم يجد الماء أصلا فحينئذ، أو وجده بثمن باهظ فحينئذ بإمكانه أن يتيمم، فإذا زال العذر يغتسل. هذا بالنسبة للجواب عن السؤال الأول. أما بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني فمن وجهين. أما الوجه الأول فمن ناحية نواقض التيمم. التيمم ينتقض بنواقض الوضوء، إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء فإنه ينتقض التيمم. وأما بالنسبة للصلاة فإنه إذا تيمم، يعني هذا هو الوجه الثاني، فإنه إذا تيمم فإنه يصلي صلاتين أو ثلاثة حتى يحصل ما ينقض تيممه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. للأخ حسن أيضا في هذه الرسالة الطويلة سؤال ثاني يقول فيه: ما حكم الصلاة خلف المبتدع والفاسق ومن لا أحب؟ وهل تجب علي الصلاة على خلف من لا أعرف، أو لا بد أن أعرفه قبل أن أصلي وأعرف عقيدته هل هو متبع للسنة أم لا، علما بأنني متوقف عن الصلاة خلف أي شخص إلا من أثق فيه، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: أولا بالنسبة للصلاة خلف المبتدع، المبتدع قد يكون ابتداعه شركا وقد يكون معصية من المعاصي، فإذا كان ابتداعه شركا فلا يصح أن يكون إماما، ولا يجوز أن يصلي الشخص خلفه إذا كان عالما بذلك. وعلى الشخص أن يسعى إلى تغييره وإلى إزالته عن مكانه هذا وإبداله بمن هو خير منه، وذلك عند الجهات المسؤولة. وأما بالنسبة لإمامة الفاسق كالإنسان الذي يحلق لحيته أو يشرب الدخان، فهذا إذا أمكن الشخص أن يصلي خلف غيره فإنه يصلي خلف غيره ممن يكون خاليا عن الفسق، وإذا لم يتمكن من الصلاة خلف غيره أو كان اعتزاله يترتب عليه ضرر عظيم فإنه يصلي خلفه، وتكون صلاته صحيحة، ويكون الإمام آثما في ارتكابه المعصية، مع أنه ينبغي أن ينصحه وأن يسعى إلى أشخاص آخرين ينصحونه، وكذلك يسعى عند الجهات المسؤولة بطرقه الخاصة في إزالة هذا الشخص إذا أصر على عدم قبول النصيحة. وأما من جهة أنه يقول لا يصلي خلف من لا يحب، فكونه لا يحب شخصا هذا يختلف باختلاف أسباب عدم المحبة، فقد لا يحبه لأغراض شخصية أو لأغراض دنيوية أو لأغراض دينية، فإذا كان لأغراض دنيوية أو لأغراض شخصية فحينئذ لا ينبغي أن يعتزل إمامته بناء على ذلك. أما إذا كان لا يحبه من أجل وجود نقص في دينه فهذا النقص يختلف حكمه باختلاف حقيقته، فإذا كان هذا النقص موجبا لنفاقه نفاقا أكبر أو كفره كفرا أكبر أو وجود شرك أكبر فحينئذ لا يصح له أن يصلي خلفه، وقد سبقت الإجابة عليه في أول الكلام. وأما إذا كان عاصيا فقد سبقت الإجابة عليه في يعني قبل قليل. وأما قوله أنه لا يريد أن يصلي إلا خلف من يعرف، فهذا بالنسبة لإمام المسجد الراتب الذي يريد أن يصلي خلفه، هذا الأصل في المسلمين أنهم عدول، يعني لا ينبغي للشخص أن يشكك في المسلمين، إلا إذا ظهر شيء يدل مثلا على فسقهم أو ما إلى ذلك. أما شخص يأتي إلى مسجد من مساجد المسلمين ويصلي منفردا ويقول أنا لا أصلي خلف إمام هذا المسجد لأنني لا أعرفه، فهذا يعني لا ينبغي للإنسان، لأنه لو فعل ذلك لما تيسر أن تؤدى الصلاة جماعة. لكن إذا كان يعرف من حال الإمام أنه لا تصح الصلاة خلفه، فحينئذ عليه أن يبحث عن إمام لا يعلم عنه سوءا. أما كونه لا يصلي إلا خلف شخص يريد أن يدقق عنه من جميع النواحي فهذا لا ينبغي، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت لنا من مجموعة من الأخوة العراقيين، جواد عبد الكاظم الجنابي وحمزة ناصر حسين وأحمد محمد حسين من العراق. الأخوة الثلاثة في هذه الرسالة لهم عدة أسئلة. فالأخ جواد عبد الكاظم يقول: عندنا في العراق عندما نذهب إلى إمام يوجد في الحضرة رجل نسميه خادم الحضرة، يعطي الناس الزائرين شيئا من قماش أخضر وهم يعطونه بعض النقود، ويبقى هذا حرزا يعلق على مال أو حلال كسيارة أو في جيب الإنسان للحرز فقط. هل هذا القماش من البدع؟ وهل كان يعمل به أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بعض الناس يقل دخله المالي فيؤسس فكرة يستجلب بها السذج من الناس من أجل أن يأخذ منهم يعني نقودا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعطيهم في مقابل ما يأخذه من النقود أشياء يحثهم على التعلق بها ويصرفهم بذلك عن التعلق بالله جل وعلا. فهذا الشخص قد أساء من جهتين. أما الجهة الأولى فهو أنه أكل المال بالباطل، وأما الجهة الثانية فهو أنه جعل هؤلاء يشركون مع الله غيره، فهم يتعلقون بهذه الأشياء التي يعطيهم إياها، يضعونها في بيوتهم أو في حوانيتهم أو على دوابهم من أجل أن تمنع عنهم وقوع الآفات، والذي يمنع وقوع الآفات هو الله جل وعلا. فهذا قد أشرك في ربوبية الله جل وعلا في نفسه، وقد وضع لهم طريقا يشركون مع الله جل وعلا في ربوبيته، فهو جل وعلا هو المتصرف في خلقه، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وكما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فهو جل وعلا هو الذي يمنع الأضرار عن من يريد ألا تقع عليه. فالمقصود أنه لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء، ولا يجوز أن يعطوا شيئا من النقود، ولا يجوز أن يؤخذ منهم شيء من أجل أن يعلق على الدواب أو على السيارات أو يوضع في البيوت أو يوضع في الحوانيت من أجل منع الضرر عنهم، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول الأخ جواد: سمعت في أحد الأيام وفي برنامجكم من يسأل بأن هناك درويش تابع لإحدى الطرائق الرفاعية أو القادرية ويضرب نفسه في بالحراب، وقال أحد العلماء إن هذه بدع ولم يبين هل هذا سحر، ومن الذي يقف لهم عندما يضرب الواحد منهم نفسه بالسيف أو المسدس، ولماذا لا يموت إذا كانت هذه الأعمال من البدع كما تذكرون، علما بأنني درويش وأضرب نفسي بكل شيء وأحس عندما أضرب نفسي بوجع شديد ويخرج دم من الجرح، فبينوا لي وجه البدعة بارك الله فيكم. الجواب: بعض الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأشياء منهم من يستخدمها من باب التدجيل واستخدام أساليب التخييل على الناس، مع أن الواقع يخالف الأمور الخيالية، فهذا وجه الابتداع فيها، بمعنى أنها أمور خيالية وليست بأمور حقيقية، فعلى الشخص ألا يذهب إلى هؤلاء الأشخاص الذين يتعاطونها، وكذلك لا يجوز له أن يدفع نقودا من أجل الجلوس للنظر إليها، ولا يجوز له أن يحسنها عند الناس الآخرين، ولا يجوز له أن يحسنها عند الناس الآخرين، ولا يجوز له أيضا أن يترك مثلا أولاده يذهبون إليها، وعليه أن يبذل النصح بقدر استطاعته من ناحية البيان للناس بأن هذا منكر، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، إلى آخر الحديث، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هم قد يتراءى لهم يا فضيلة الشيخ أن هذه ميزة لمن يضرب نفسه ولا يحدث له شيء، أن هذه ميزة كرامة له بهذا. هذا الموضوع إذا نظر إليه من جهة حقيقته فإنه ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يقع على أيدي الرسل، وهذا يعني من خوارق العادات، وهذا ما يسمى بالمعجزات، والثاني ما يقع على يدي أولياء الله جل وعلا وهم المتبعون لأوامره المجتنبون لنواهيه، وهذا يكون من باب الكرامات. أما ما يقع على أيدي أعدائه وهم الذين لا يطبقون أوامره ويرتكبون ما نهاهم عنه، فهذا ما يسمى بالأحوال الشيطانية، يعني أنهم يستخدمون الشياطين من أجل أن يؤدوا الأغراض التي يريدون تحقيقها. فبهذا يتبين أن ما يقع على أيدي الرسل من المعجزات، وما يقع على أيدي أولياء الله من الكرامات، وما يقع على أيدي أولياء الشيطان، فإن هذا ليس كرامة، وإنما هو أحوال شيطانية تستخدم فيها الشياطين، تكون من الكهانة ومن السحر إلى غير ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.